إذاعة بريدة تقدم. يقدر لي أحيانا أن أستمع لألوان من الشباب والشابات عبر الهاتف، ويظل ما يرونه لي من أحداث جرت لهم ومروا بها ماثلا أمامي، يزرع في ذهني الكثير من علامات الاستفهام. كان بعضهم يروي قصة حياته وهو يبكي، يذكر أنه استمتع بما هو حلال وما هو حرام، يشير أنه لم يترك أمرا تتوق له نفسه إلا فعله، ولا شيئا يتراءى له أنه يضيف له لذة إلا مارسه. لكنه في الأخير وقف حائرا ضائق الصدر منقبض النفس، اكتشف أن تلك الأشياء رغم لذتها العارضة تمثل هروبا من الواقع، إنها تمثل ستائر يحاول أن يحجب بها شمس التفكير المقلق التي لا تلبث أن تبزغ من جديد، إنها تمثل إجازات يحاول أن يتخلص بها من عواصف القلق، لكنها سريعا ما تنقضي ليعاوده الخوف والقلق من جديد. ترى الشاب أمامك يبدو بقامة فارعة وعضلات مفتولة، لكن تفضحه نظراته الحائرة وكلماته المتلعثمة وتوجسه الذي يلازمه، حتى لكأنه مطارد من قبل الناس كلهم. ربما جاء إليك وقد زهد في جميع المتع، ولم يجد في طرق الشهوات كلها ما يبعث في قلبه الفرح ولا في نفسه الراحة، يبحث عن طريق جديدة ولو كانت طويلة، أو سلوكها يحتاج إلى مجهود شريطة أن يصل فيها إلى الراحة المنشودة ويجد فيها ما عاش ما يفتقده طيلة حياته السابقة. تسأل ذلك الشاب بعفوية: هل تصلي؟ يصفعك الجواب: في الحقيقة لا. تسقط كل علامات التعجب التي انزرعت في ذهنك قبل قليل، وتسأله متعجبا ومستنكرا: وهل كنت تتوقع راحة وتنتظر سعادة وليس بينك وبين مالك الكون صلة أو رابط؟ إن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، ولعل هذا الضيق الذي تعيشه رغم سوئه نعمة من الله ليدفعك لالتماس الطريق الصحيح. إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة تمثل له أمرا عظيما، فهي الطاقة التي تبعث فيه القوة وتمتص منه الألم وتزيح عن طريقه العوائق. لقد كان صلى الله عليه وسلم يجد في الصلاة راحة، فهو ينادي مؤذنه بلالا قائلا: أرحنا يا بلال بالصلاة. ألا تتساءل معي أخي الحبيب، لماذا هذا الإقبال الشديد منه صلى الله عليه وسلم على الصلاة؟ لقد كانت الصلاة تمده بطاقة روحية هائلة، ألا يكفي أن يكون قريبا من الله؟ إنه يناجي ربه، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. وحين يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول: الصلاة لوقتها، ويجعل الصلاة قبل بر الوالدين وقبل الجهاد في سبيل الله، بل ويجعل من حافظ على الصلوات كان معه عهد أن يدخل الجنة. حين يتعالى صوت المؤذن في جنبات الكون يعلن أن الله أكبر من كل شيء، تتوقف الأعمال جميعها. من أجل ماذا؟ من أجل الفوز والفلاح، وهما تجسده حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه، والذين أثنى عليهم ربهم بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إلى الصلاة. إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا الآثار العظيمة للصلاة، ابتداء من الوضوء الذي تذهب معه الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم حين نخرج إلى المسجد ها هي الراحة تحفنا والسعادة تغمرنا ونحن ننقل خطواتنا إلى المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. وفي بيت الله حيث الهدوء والسكينة والانقطاع الكامل عن الإزعاج يصبح الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. إن هذه الأمور لا تأتي عفوية، إذا أردنا أن تترك في نفوسنا أثرا للصلاة، بل إن من المهم أن نتقصد مثل هذه الأمور ونستشعر كل كلمة قالها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ووقتها تتنظف نفوسنا من الأوزار وأرواحنا من القلق. اللهم اجعل الصلاة لنا نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة.